تبع الود وتنساني من أهمالك وغرب عليك تحطم قلبي العاني تجافيني تخليني تبيع الود وتنساني من أهمالك وغرب عليك تحطم قلبي العاني تعهدنا تصافينا لكن ضاعت أماني أتواصلني كسرني غير لحظة غيابك ولا حالي من قساوة عذاب شوف حياتي كيف صارت بدونك له تجرح قلبي عاشق يصونك وشلون تنسى ذيك الليالي وتبيع حبي يا راس مالي من بعد صدق يا شيخ تخليني تبيع الود وتنساني.